يقول: ألاحظ أن كثيرا من الناس يحرص على وضع القرآن في السيارة، فهل توجهونهم بشيء؟ نعم، إذا كان وضع القرآن في السيارة للقراءة حتى يقرأ إذا تيسر له القراءة ويقرأ من معه من الركاب هو مشكور، يعينهم على طاعة الله وعلى قراءة كتاب الله. أما إذا كان عن اعتقاد أن حرز وأن وجود القرآن حرز للسيارة من الانقلاب ومن الصدام هذا منكر، لا يجوز، ليس بحرز. ولكن إذا أراد بذلك أن يعين من ركب معه على قراءة أو هو يقرأ إذا وقف للحاجة فلا بأس. جزاكم الله خيرا.